رجل يعمل في بنك من البنوك الربوية وقام بأداء الحج من راتبه الذي يتقاضاه من هذا البنك، فهل حجه صحيح وماذا عليه؟ حجه صحيح، ولا سيما إذا كان له مال آخر ويكون ماله هذا مختلط. ثم أيضا هذا الذي يعمل البنك هل هو يكتب عقود الربا أو يشهد فيها أو أنه يعمل في جانب آخر؟ المقصود أن الشخص إذا حج بمال وكان ماله مختلط، ليس لا يعرف بعينه، اختلط المال حرام بالحلال، كله يبيع ويشتري ولا يكون له راتب آخر ولا يكون له دخل آخر ويختلط، هذا لا حرج فيه.